created with free version for non-commercial use. اهلا بيك في الحلقه 15 من كورس الاستماع. مبروك، انت خلصت المستوى الاول من كورس الاستماع، دي الحلقه الاخيره. ولو انت وصلت هنا بالترتيب الصحيح وكنت ملتزم بالتعليمات، فبالتاكيد ان شاء الله انت حاسس بتحسن ملحوظ في مهاره الاستماع عندك، وبكده اكون وفيت بوعدي معاك اللي اديتهولك في اول حلقه من الكورس ده. طبعا مفيش واجب في حلقه النهارده، ولكن في نهايه الحلقه هتشوفني تاني علشان اقولك تعمل ايه من هنا لحد ما نبدا في المستوى التاني من الكورس ده، والاهم هتشوفني علشان احذرك من شيء معين وحاجات معينه منتشره لو مشيت فيها هتبوظ اللي انت وصلت له هنا، فاتاكد انك تشوف الكلام ده في اخر الحلقه. خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه زي امريكان انجلش، الجزء الخاص بمهاره الاستماع. تعال في الاول نشوف الواجب بتاع الحلقه اللي فاتت كان بيقول ايه وبعدين نعلق عليه. You've already made the choice. Now you have to understand it. طيب هي كانت بتقول You've already made the choice. Now you have to understand it. طيب بعض الناس هنا اتلخبطت في اول صوت في الجمله لانه اتقال بسرعه. هو حاليا انت بيتهيألك انه اتقال بسرعه، بس في الحلقة دي هتتعود عليه وهتلاقيه ما بقاش سريع. You have لما بندمجها في بعض بنقولها you've كأنها مكتوبة كده you've، فبنقول you've already. علشان كده هي قالت you've already made the choice. طيب لو عندي we وهدمج بعدها have هقولها ازاي؟ we have هنقولها we've كأنها مكتوبة كده we've already made the choice. طب لو عندي I وبعديها have I have already made the choice. They have already made the choice. تمام كده؟ طيب بعد كده معانا فقرة سمعت ايه؟ برضو هتسمع كام جملة كده وبعدين هسألك كام سؤال. خلي بالك ان انا هقول مرتين كالعادة، ولكن اول مرة هتكون بسرعة اقرب الى الطبيعية، مش هسرع بسرعة طبيعية ولكن اقرب الى السرعة الطبيعية، والمرة التانية هبطأ شوية. يلا بينا. Close your eyes and listen. Uncle Jack is a very old man. He likes watching TV and talking with his friends. When Uncle Jack was young, he was a policeman. I think that's why he's very brave. Listen one more time, a bit slower. Uncle Jack is a very old man. He likes watching TV and talking with his friends. When Uncle Jack was young, he was a policeman. I think that's why he's very brave. Open your eyes. Question 1. What was Uncle Jack's job? The answer? He was a policeman. Question 2. Uncle Jack likes watching TV and A. Eating healthy. B. Talking with his friends. C. Fishing. The answer is B. Talking with his friends. Question 3. What is true about Uncle Jack? A. He's tall. B. He's strong. C. He's brave. The answer is C. He is brave. Uncle Jack is a very old man. He likes watching TV and talking with his friends. When Uncle Jack was young, he was a policeman. I think that's why he's very brave. بعد كده معانا فقرة الراديو. Close your eyes. Just hearing him talking made me believe that everything is gonna be okay. Just hearing him talking made me believe that everything is gonna be okay. Just hearing him talking made me believe that everything is gonna be okay. Open your eyes. ادي الجملة اهي. Listen again and try to find the mistake. Just hearing him talking made me believe that everything is gonna be okay. Just hearing him talking made me believe that everything is gonna be okay. Just hearing him talking made me believe that everything is gonna be okay. So, did you find the mistake? الإجابة أنا قلت hearing him مش he and him. هتلاحظ إن him لما بنقولها سريعة ما بنظهرش فيها صوت الها بتاع حرف ال H، ما بنركزش عليه قوي، هو مش silent ولكن بنخطفه في وسط الكلام، بندمجه مع اللي قبله. ف hearing him بنقولها hearing him كأنها مكتوبة كده. اسمع تاني كده. Just hearing him talking made me believe that everything is gonna be okay. بعد كده معانا فقرة الدوشة. Close your eyes and listen. In Texas, howdy means hello. In Texas, howdy means hello. In Texas, howdy means hello. Open your eyes. What did you hear? In Texas, howdy means hello. He takes us hiding in hollow. Created with free in version taxi. For non-commercial use. How do you mean hello? Close your eyes and listen again. In Texas, howdy means hello. In Texas, howdy means hello. In Texas, howdy means hello. Open your eyes. So, what is the answer? The answer is number one. In Texas, howdy means hello. بعد كده معانا فقرة جيكسو. حاول برضو ما توقفش الفيديو وما تخليش الوقت يشغلك. أنا هخلي لك الوقت يدوب باين علشان ما يشتتكش. Close your eyes and listen. I heard that you're thinking of leaving the country. I heard that you're thinking of leaving the country. 30 ثانية ابدأ. Created with free version for non-commercial use. Time's up. انتهى الوقت. الترتيب الصحيح المفروض يكون I heard that you are thinking of leaving the country. ياريت برضو تعرفني في الكومنتات هل الجملة دي كانت أسهل عندك من جملة الحلقة اللي فاتت ولا لا، وجبت فيها كام من 10 بالمقارنة بالحلقة اللي فاتت. تمام، بعد كده فقرة 0900. الكلمات اللي معانا النهاردة هي A storm, A wave, A dentist, A cave, The sky. Question 1. If you visit this very dark place in the rocks, you might see bats inside it. If you visit this very dark place in the rocks, you might see bats inside it. الإجابة a cave. لأني قلت if you visit this very dark place in the rocks, you might see bats inside it. Question 2. Look up when you're outside in the day or at night and you will always see this. Look up when you're outside in the day or at night and you will always see this. الإجابة the sky. لأني قلت look up when you're outside in the day or at night and you will always see this. Question 3. This is sea water that moves up and down in the wind. This is sea water that moves up and down in the wind. الإجابة a wave. لأني قلت this is sea water that moves up and down in the wind. بعد كده فقرة العامل المشترك. تعال نشوف. As a complete individual, as a complete self-sustaining. And when it's complete, it will turn sunlight. Bedrock of principles of complete integrity. Isn't a full complete package with all the apps you need. Now you will be able to view the complete video on demand. Use. But what happens when we become victims of our own success, right? They only show us the success at the end, but... But with this apparent success come questions. Slowly having more and more success, and... Are we really setting our kids up for success? I'm a complete animal of, like, success and, like, the engagement, so... It was a complete success because we had all the banks. In a state of complete success. His project was a complete success, using antimatter reactions. Therefore, in order to achieve complete success. عرفت الكلمتين؟ الكلمتين هما complete we success. طيب لو عاوز ترجع الفيديو تاني وتسمعهم تقدر تعمل كده دلوقتي. بعد كده معانا فقرة أكمل مكان النقط. يلا بينا. As sales grew, the company also got bigger. As sales grew, the company also got bigger. As sales grew, the company also got bigger. As sales grew, the company also got bigger. Gradually, it got so crowded that it was hard for the employees to keep up their work. Gradually, it got so crowded that it was hard for the employees to keep up their work. Gradually, it got so crowded that it was hard for the employees to keep up their work. Gradually, it got so crowded that it was hard for the employees to keep up their work. Well, It looks interesting, but how many visitors are you actually counting on? Well, it looks interesting, but how many visitors are you actually counting on? Well, it looks interesting, but how many visitors are you actually counting on? Well, it looks interesting, but how many visitors are you actually counting on? طيب تمام، قلت لك في نهاية الحلقة هقول لك تعمل ايه وفي حاجة معينة عاوز احذرك منها. نبدأ بالتحذير. هتلاقي على النت منتشر كتير جدا فيديوهات اسمها تعلم كذا عن طريق التلقين السمعي. كل احترامي وتقديري للناس اللي بتعمل كده، ولكن اللي عاوزك تعرفه ان الكلام ده ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بتطوير مهارة الاستماع عندك. الحقيقة الطرق دي لو انت اتبعتها مش بس هتضيع وقتك، ولكن في خوف انها تنزل مستوى الاستماع عندك. انت دلوقتي وصلت لمستوى معين انا رسمه لك، وفي كذا مهارة أساسية بدأنا نتمرن عليها في المستوى الأول، ودلوقتي الدور عليك علشان تحافظ على المهارات دي والمستوى اللي انت وصلت له عشان نبدأ المستوى التاني من أول موقفنا. فحافظ على اللي انت وصلت له علشان نكمل من عنده. فمنصحكش أبدا انك تضيع وقتك في الكلام ده إلا إذا كنت مثلا ممكن صدفة تلاقي كلمة جديدة عليك أو حاجة. طيب ده التحذير. الحاجة التانية بقى اللي عاوزك تعملها لغاية ما نبدأ المستوى التاني، واحد، تهتم جدا بكورس القراءة، لأن بعد الحلقة التاسعة منه اللي هي هتكون الاختبار، الحلقات اللي بعد كده هيكون فيها حاجة مرتبطة ارتباط وثيق بتطوير مهارة الاستماع، وهيكون ليها دور كبير جدا إنها تحافظ على المستوى اللي انت وصلت له لحد ما نبدأ المستوى التاني. هات كورس القراءة من أوله، من أول حلقاته، حتى لو كذا حلقة ورا بعض ما لقيتش فيهم أي كلمة جديدة عليك، لأن زي ما قلت لك أكرر تاني، الكلمات الجديدة في كورس القراءة هي فقط تلت محتوى الكورس. أما لو أنت أصلا بتتابع كورس القراءة فأنت كده تمام. هتلاقي بقى فيه 3 كورسات جديدة هتنزل قريب وهعلن عنهم الأسبوع الجاي إن شاء الله، فضروري إنك تتابع حلقة الأسبوع الجاي علشان تعرف إيه الكورسات دي وإزاي هتستعملهم، لأن زي ما قلت لك قبل كده جميع مهارات المستوى الأول لازم تكون مكتملة عندك علشان تقدر تروح المستوى التاني وإنت فعلا أنجزت. شكرا للمشاهدة وأشوفك بقى في باقي الكورسات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use.